الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه موعظة وذكرى لنا جميعا، امتثالا لقول الله عز وجل: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وتذكيري لإخواني في هذه الدقائق اليسيرة، أوصيهم بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، وأوصيهم بالمحافظة على الصلوات الخمس في جماعة المسلمين، وأوصيهم أيضا بالقيام على رعيتهم من الذرية والزوجات، لقول الله عز وجل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلا بد من القيام على الرعية بالنصح والتوجيه والإرشاد والدعوة إلى الله عز وجل، وتعليم الفضائل والتحذير من الرذائل. مع عنوان الكلمة فهو التحذير من الفتن. وتعلمون أن الفتن تكثر في آخر الزمان، كلما تقارب الزمان كلما عصفت الفتن بالناس، والفتن اليوم كثيرة أعاذنا الله منها جميعا. فهي كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تموج كموج البحر، ولا نجاة من هذه الفتن إلا بالاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة من العلم والعمل. أيها الإخوة، الفتن دخلت البيوت وابتلي بها الكبير والصغير من خلال تواصل العالم ببعضه. تواصل أهل الكفر مع أهل الإسلام، وتواصل أهل البدع وأهل الشرور مع أهل الإسلام، وتواصل أهل الشبهات وأهل الشهوات مع أهل الإسلام من خلال هذه الوسائل التي أصبحت بأيدي الصغير والكبير والمرأة والطفلة. فالنجاة تكون بالاعتصام بالله وبسؤال الله عز وجل السلامة، وبعدم دخول هذه المواقع التي تبث من خلالها الشبهات والشهوات. أما الشبهات فهذه الأفكار والجماعات والخرافات والبدع والضلالات والانحراف عن دين الله عز وجل من خلال إحداث عبادات ما شرعها الله عز وجل، سواء كانت فعلية أو قولية. ومن فتن الشبهات هذه الدعوات المضللة التي تدعو الشباب إلى الخروج من بلد التوحيد إلى بلاد الفتن، إلى الخروج من بلاد السنة إلى بلاد البدعة، إلى افتيات الناس على ولاة أمورهم وعلمائهم. تدعو الشباب خاصة إلى الوقوع في براثن أهل الشر، وقد جندوا بعض شبابنا بعض شباب المسلمين وأدخلوهم في هذه الفتن الخطيرة، ولكن ولله الحمد تبين للناس أمر هذه الجماعات المنحرفة التكفيرية، والشباب كذلك تبين الخطورة الكامنة وراء هذه الدعوات، لأننا في هذه البلاد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسير على منهج أسلافنا الصالحين من الصحابة والتابعين، ولنا ولاة أمر من الأمراء والعلماء، ولا نفتات عليهم ولا ننزع يدا من طاعة، لأننا أمة واحدة لسنا جماعات متفرقة، نحن أمة واحدة. سمانا الله عز وجل المسلمين وسمانا المؤمنين وجعلنا أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا. ومن العدالة ألا ننجرف وراء هذه الشبهات التي يدعى لها من خلال الفضائيات أو شبكات التواصل أو وسائل التواصل العصرية. فاحذروا معاشر الشباب، احذروا وحذروا، وانظروا إلى عواقب من أطاع هؤلاء المفتونين. هؤلاء أطاعهم بعض شبابنا فانحرفوا عن صراط الله المستقيم، ووقعوا في التكفير والتفجير والتدمير والقتل والقتال وسفك الدماء، وأسوأ من ذلك أنهم خلعوا ربقة الإسلام من أعناقهم، لأن من نزع يدا من طاعة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. فنزعوا أيديهم من طاعة ولاة أمورهم وعلمائهم، بل وجدنا من عصى والديه، ذهب وأمه تبكي وأبوه ينوح عليه يا بني، وهو مع ذلك يعصي أبويه ويخالف أمه على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى دخل في هذه الفتن وعصفت به فضل. نسأل الله العافية وندم، ولكن حينئذ لا ينفع الندم لأنه وقع في براثن الشر وأخذه أهل الباطل وغرروا به وقذفوه في جحيم الفتن والشبهات. كذلك نحن في هذا الوقت في عصر شهوات، تثار الشهوات من خلال وسائل التواصل، ويدعى الشباب للرذائل وللمنكرات من خلال عرض النساء العاريات الكاسيات، ومن خلال عرض أهل الكفر وأخلاقهم المتدنية والرذائل التي يفعلونها. فأثرت هذه الشبهات والشهوات في عقول الشباب والشابات، وظهر ذلك على أخلاقهم وتصرفاتهم وألبستهم. فاحذروا وحذروا، وأنتم معاشر الشباب يراد بكم شر عظيم، ويخطط لكم من أجل انسلاخكم من دينكم ومن عقائدكم ومن أخلاقكم ومن مروءتكم ومن أخلاق أهل الإسلام، وإدخالكم في أخلاق أهل الكفر والشر والرذائل، وإبعادكم عن الفضائل. فاتقوا الله عز وجل، واعلموا ما يدار في الغيب لكم من المؤامرات والخطط التي همها الأعظم سلخ الشاب المسلم والشابة المسلمة من الدين ومن الحياة من المروعة، لأنهم يعلمون أن شباب الأمة إذا انسلخ من دينه ضاعت الأمة، هلكت، أصبحت طعما للكفار، طعما لأهل الشر، لقمة سائغة لمن أراد أن يبتلعها من أهل الباطل. فالله الله، اعتصموا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كما آمركم ربكم سبحانه وتعالى، وكونوا على ما وجه به علماؤكم وولاة أموركم وحكماؤكم، واحذروا احذروا وحذروا من هذه الدسائس التي تدس كما يدس السم في العسل من أجل قتلكم ومن أجل انحرافكم. فأهل الشر لا يكلون ولا يملون، لا يكلون ولا يملون من أجل التخطيط لشباب أهل الإسلام، وقد نجحوا في بعض البلاد الإسلامية، نجحوا، سلخوا الفتاة من الحياة فخرجت متبرجة سافرة، وخلعوا الشباب فهجروا المساجد وهجروا آباءهم وجيرانهم وهجروا الفضائل ودخلوا في طرق الرذائل، نجح في بعض البلاد الإسلامية، ترى الشباب على انحراف عظيم عن الدين، إلا من عصم الله عز وجل، وترى الفتيات قد انحرفنا انحرافا كبيرا عن الدين بسبب هذه الدعوات الضالة المضللة. فالله الله، انتبهوا واحذروا الفتن، واعلموا أنكم في آخر الزمان، وأن الفتن تزيد وتتلاطم كما يتلاطم موج البحر، يرقق بعضها بعضا، ولكن من اعتصم بالله وبكتابه وبسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجعل السلف الصالح قدوة له في عبادته وأخلاقه فإنه ينجو بإذن الله، ينجو بإذن الله، كما نجا شباب سلف هذه الأمة مع وجود أهل الكفر وأهل الشر وأهل النفاق. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد، ولعلنا نسمع بعض الأسئلة منكم. نعم. أحد عنده سؤال؟ لا شك هذا سؤال جيد، يقول كيف نعتصم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وجود هذه الفتن؟ الأمر هين، نطيع الله عز وجل فيما أمر ونجتنب ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحافظ على ديننا، على صلاتنا، على أخلاقنا، على مروءتنا، على شرعنا، نكون عبيدا لله، لا عبيدا للهوى والشيطان، لا عبيدا لهذه الوسائل العصرية من الهواتف المنقولة ومن الوسائل، نعبد الله عز وجل على بصيرة، نطيعه فيما أمر ونجتنب ما نهى عنه، ونسير على وفق ما شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما كان عليه السلف الصالح من العلم والعمل والهدي والأخلاق، فننجو بإذن الله، ننجو. ولو كنا في وسط الفتن فإن الله عز وجل بحوله وقوته سينجينا منها، ولن يؤثر أهل الفتن علينا ما دمنا معتصمين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، لأن الله عز وجل يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ما دمنا على الإيمان والله لن يتسلط علينا أهل الكفر لأن الله وعد. أما إذا تخلينا عن ديننا وضيعنا الصلوات وأدخلنا هذه المواقع، مواقع الشبهات والشهوات، وانسلخت منا الأخلاق، فإن أهل الشر سيتسلطون على أهل الخير. نعم. هذا هو الدليل على ما جاء في الكلمة، وهو قول الله عز وجل واعتصموا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. وقبل ذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء. فأمرنا الله عز وجل بالاعتصام، لأننا إذا اعتصمنا بالله فإن الله عز وجل سينصرنا على أعدائنا وسيكبت أهل الشر عنا وسيخذل من أرادنا بشر وسيجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا بحوله وقوته. نعم. ها؟ نعم. يقول السائل في هذه الأيام تأتي إشاعات وتحذيرات وعثارة للناس وللشباب على ولاة الأمر، والرواتب ستخفض والاقتصاد سيكون. نقول هذا الأمر قديم، من في الصدر الأول حصل من المنافقين ومن أعداء الدين ما هو أعظم من ذلك، بل كانوا يتظاهرون أول النهار في الإسلام وآخر النهار يرتدون عنه من أجل التلبيس على أهل الإسلام. آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة من أجل يحصل الاضطراب عند الصحابة رضي الله عنهم وعند الداخلين في الإسلام، ولكن الله عز وجل قال وما كيد الكافرين إلا في تباب وما كيد الكافرين إلا في ضلال. واليوم هذه الإشاعات التي ترسل من الخارج ومن أعداء الدين والملة ومن أهل الكفر ومن أهل الرفض ومن أهل الإلحاد والزندقة يبثون هذه الإشاعات من أجل إشاعة الفوضى وافتراق الناس، ولكن نحمد الله عز وجل أن هذه الإشاعات ما زادتنا إلا تمسكا بديننا واعتصاما بحبل الله عز وجل، وجعلتنا أمة واحدة قوية كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وحج هذا العام أثار أهل الباطل إشاعات كثيرة، سيكون في الحج تفجيرات وسيكون فيه قتل وسيكون فيه سفك دماء وسيكون فيه كذا، كله من أجل صد الناس عن سبيل الله. وما مر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم حج مثل حج هذا العام، من سكينته وطمينينته وحصول الراحة لجميع الحجاج ولله الحمد. وعادوا نسأل الله عز وجل أن يكونوا كيوم ولدتهم أمهاتهم من الذنوب. ها لا تعتبروا هذه الإشاعات وهذه الفتن التي تثار بين الحين والآخر من أجل تشكيك الناس في دينهم، وكلما أرادوا فتنة أبينا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الأولى قد بغوا علينا وكلما أرادوا فتنة أبينا، وكان يقول أبينا أبينا، أي ناب على أهل الفتن، ونحن إن شاء الله سناب على أهل الفتن وأهل الشر. نعم. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد.